طيب، في فريق عمل بيشتغل، علشان يشتغلوا لابد من معرفة أمرين في مجال في موضوع التنسيق. الأمر الأول معرفة أعضاء الخلية أو أعضاء فريق العمل بالرسالة والتراكيب اللغوية الخاصة بهم. تمام؟ واضح كده؟ يعني النصراني اللي هو عضو في خلية أو هيئة تنصيرية يدرس لو ما يعرفش أو إذا كان عارف التراكيب اللغوية النصرانية ورسالة النصرانية. إن كان ما يعرفش بيتم تدريبه، وإحنا اتكلمنا قبل كده على مسألة التدريب. طيب، اتنين، يدرس الرسالة الإسلامية ويدرس التراكيب اللغوية الإسلامية. تمام كده؟ إذن أصبح ملم، هو عنده العقيدة النصرانية والتراكيب اللغوية بتاعتها، وعنده الرسالة الإسلامية، العقيدة الإسلامية والتراكيب اللغوية بتاعتها. تمام؟ فأصبح على دراية بعقيدته وبالعقيدة اللي هيعمل على هدمه. تمام؟ لأنه كيف يدعو إلى عقيدة اللي هي عقيدته وهو لا يعرف عنها شيء، ويهدم عقيدة لا يعرف عنها شيء أو لا يعلم عنها شيء. فحتى التراكيب اللغوية، الألفاظ، تمام، تدرس. تمام؟ طيب، إيه الهدف؟ الرسم التوضيحي اللي قدام حضراتكم ده مخطط لما يسمى الوظيفة المساوية أو الترجمة الهدف. الترجمة الهدف أو الوظيفة المساوية مصطلحين بيشرحوا هذا الرسم التوضيحي اللي تستخدمه الهيئات التنصيرية.